الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح كتاب التفسير، باب قول الله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم عدو. باب قوله تعالى والجروح قصاص. قال رحمه الله: حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا البزاري عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال: خزرت سنية رباعي وهي عمه انس بن مالك سنية جارية من الانصار، فطلب القوم القصاص، فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال انس بن النضر عم أنس بن مالك: لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وقبلوا الأرجاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فقدرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك سنية جارية من الأنصار. يقول البخاري عن أنس بن مالك رحمه الله رضي عنه، يقول: كثرت الربيع تحت أنس بن النضر سنية جارية من الأنصار، فجاء الرواية تكون الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: تكثر سنيتها. قال أنس بن النضر: يا رسول الله، تكثر سنية الربيع؟ قال: نعم يا أنس، كتاب الله حق، لا تكتب كتاب الله. قال: والله ما تكتب سنية الربيع، علم بالله انها لا تكتب سنية الربيع. قال: يا انا، كتاب الله انتصاص، كتاب الله يقول. فجاء اهل الجارية وقال: يا رسول الله، قد تنازلنا تعالى الله وتقدم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ان من عباد الله من لو اقدم على الله الاعظم وقدمه. تحلف على الله ان هذا سيكون، يحلف على الله أن هذا ما يكون ما يكون. من عباد الله من لو أقدم على الله لأبر قدمه. هذا قال: والله لا تستمر من الربيع. فجاء الجارية قال: يا رسول الله، أنا كنا سنجلنا. فقال: سبحان الله، إن من عباد الله لو أقدم على الله لأبر قدمه. باب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها تعالى عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب. والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. باب قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته من الناس رسالته والله يحفظك منها. إن لم تفعل فما بلغت، فما بلغت الناس فأتى عليهم، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يحفظك من الناس. يعني بلغ ربك وليحفظك من الناس. الشاهد أنه يقول البخاري: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا عن الشعبي الشعبي قال عن مسروق عن مسروق قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لو من قالت من حدثت أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها من حدثك أن الرسول كتم شيئا من كتاب الله فقد كذب. من يقدر أن يقول هذا من اليهود؟ اليهود إنما في مسلم يقول الرسول كتم شيئا من كتاب الله، ما في مسلم يقول هذا الكلام. اليهود كان والنصارى أعداء الله ورسوله، يمكن من حدثك أن الله الرسول كتم ما أنزل من الكتاب شيء أو ما أنزل عليه شيء فقد كذب، لأن الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغ رسالته والله يعصمك من الناس. معناه أنه بلغ تعالى وتقدم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده، فشهد لذلك خطبته في عرفة قال هل بلغت أيها الناس إذا أديت الرسالة ونصحت الأمة هل بلغت؟ قال اللهم نعم اللهم نعم، قال اللهم اشهد اللهم اشهد، هذا في عرفات أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله خير جهاده. باب قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال رحمه الله حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله. قول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. تعقد هذا الشيء حلفت عليه توكلا له ومعقدا عليه فانت تعزم الى ربك والا بلغوا ما تعزم والله والله تدخل والله تخرج في تزوج والله تروح والله تجلس فلان والله كذا هذا لغو يؤاخذكم عليه. لا يؤاخذكم الله باللغو بايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. اذا عقدت هذا الشيء وجددت هذا الشيء او مثلا جددت على هذا الشيء انك تفعله واذنت فانك تقصر الى اخر. نقول حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا مالك بن سعيد مالك بن سعيد قال حدثنا عن هشام بن عروه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه عن عائشه رضي الله عنها قالت انزلت هذه الايه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله. تقول عائشه رضي الله تعالى عنها تفسيرا منها انزلت هذه الايه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم الرجل يقول لا والله ما افعل كذا والله تفعل كذا والله انا ما افعل كذا والله كذا لغو ما يؤاخذكم الله. لكن ما عقدت جميل عليه وعودك ابراهيم وجزمت عليه فانك تعزم اذا منك حلفت حنفت اذا حنفت جميل تعزم اما صيام ثلاث ايام او حج رقبه او اطعام عشره مساكين. قال رحمه الله حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا النضر قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان اباها كان لا يحنث في يمين حتى انزل الله كفاره اليمين. قال ابو بكر لا ارى يمينا ارى غيرها خيرا منها الا قبلت رخصه الله وفعلت الذي هو خير. قال البخاري رحمه الله حدثنا احمد بن ابي رجاء احمد بن ابي رجاء قال حدثنا النضر بن سمير النضر بن سمير قال حدثنا هشام بن عروه هشام بن عروه عن ابيه عن ابيه قال عن عائشه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان ابا بكر كان لا يحنث في يمينه ولا يحنث قبل ان تنزل هذه الايه. بعدما نزلت الايه صار اذا حلف يقول والله انا اذا حلفت على شيء فرأيت أحسن منها كفرت عن العلف كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال إذا تعلمين والله لا أحملكم فذهبوا يبكون لأن ما عندي شيء يحملهم ما عندي بعرين يحملهم عليه الصلاة والسلام. لكن أتاه خمس زوج من سعد بن عبادة رضي الله عنه فأرسل إليهم وأعطاهم الزوج. لما أخذوا قال أبو موسى الأشعري يا جماعة أخذوا حنثنا الرسول لأنه حلف فرجعوا إليه عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول أنت حلفت وأنت أعطيتنا الآن قال انا لا احلف على شيء الا كفرت عن هذه واخذت منها الخير، وهذا خير لا شك يكون خير، فانا حلفت لا شك لكن اكفر عن هذه واتي له هو خير كما قال ابو بكر رضي الله عنه. باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نقتصي، فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب. ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قل البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يعني انتهي إلى الطيب وكل الأشياء الطيبة وافعلها لكن لا تعتد لا تزيد إلى آخره. يقول رحمه الله حدثنا عمرو بن عون عمرو بن عون قال حدثنا خالد خالد قال حدثنا اسماعيل اسماعيل قال حدثنا عن قيس عن قيس قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا الا نقتصي، فنهانا كنا نغزو نذهب في الغزو نشكي عن النساء نشكي النساء استجرنا ان نقتصي او نفعل اشياء فنحنوين عن ذلك، وأمرنا أن نتزوج المرأة إذا حصلت مرأة بالثوب وبأقل من الثوب وبأقل من الطيبات أن تعطيها الإنسان ثوب من الطيبات تعطيها كذا تعطيها كذا، والطيبات هو الحلال الطيبات هي فعل الحلال. يقول رحمه الله حدثنا ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، خذوا الطيب وافعلوا الطيب ولكن لا تعتدوا. باب قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقال ابن عباس الأزلام القداه يقتسمون بها بالأمور والنصب أنصاب يذبحون عليها. وقال غيره الزلم القداه لا ريش له وهو واحد الأزلام. والاستفزام أن يجيل القداه فإن نهته انتهى وإن أمرته فعل ما تأمره يجيل. وقد علموا وقد أعلموا القداه أعلاما بظروف يستقسمون بها وفعلت منه أزمت والقسوم المصدر. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد العزيز بن عمرو بن عبد عمر بن عبد العزيز قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نزل تحريم الخمر وإن بالمجويد وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. قال البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون. قال حدثنا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن بشر محمد بن بشر قال حدثنا عبد العزيز بن عمر عبد العزيز بن عمر قال عن نافع عن نافع عن ابن عمر قال قال نزل تحريم الخمر وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشرب ما فيها شراب العنب. يقول نزل تحريم الخمر وإن في المدينة خمسة أشرب يشربون من الضبيح ومن البلح ومن التمر يجمعون بين التمر والضبيح يجمعون بين التمر لما نجح مع التمر الثاني مع كذا مع الأشياء التي تعيب مع كذا كله وتقضيه من خمسة أحمال من الشعير ومن الفر ومن الزبيب ومن خمسة أحمال يشربون حتى حزنا لما حرم الله حرام. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ما كان لنا خمر غير فضيقكم هذا الذي تسمونه الفضيقة، فإني لقائم أسمي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا وما ذاك؟ قال حرمت الخمر. قالوا أحرق هذه الخلالة يا أنس. قال فما زعلوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى تابع للباب حدثنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن بلية. ابن بلية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب. عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حرمت الخمر وإننا لنشربها من خمسة أصناف، وإن أبا طلحة كان عنده مجموعة من الناس يشربون الخمر في الثلاث، فأتيتهم فقلت أن الله حرم الخمر فما راجعوها، فلقلت هذا أهلك، قال هل بلغت الخبر؟ قال وما ذاك؟ قال حرمت الخمر، قال خذ هذه الثلال يجوز أحدالك أو في شوارع المدينة من الخمر إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال صبحنا أناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء وذلك قبل تحريمها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا عن عمرو بن دينار قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال حرمت الخمر قدح يوم احد يوم بدر، وان الناس ثم تقابلنا مع المشركين فقتل اناس ببطون من خمر، لكن انزل الله العفو تعالى وتقدم، انزل الله انه ما عليهم حرم، اللي يشربها قبل تحريمها ما عليه حرم، اللي يفعل الشيء قبل تحريمه ثم يحرم أو قبل كذا أو قبل نسخه ثم ينسخ ما عليه حرج لأنه ما علم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وابن إدريس عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد فيا أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما قامر العقل. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا وابن إدريس عيسى بن يونس وابن إدريس ما جميعا قال حدثنا عن أبي حيان قال حدثنا عن الشعبي عامر قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال وكما سمعت عمر رضي الله تعالى عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد فيا أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. ابن عمر رضي الله تعالى عنه أني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر والناس يقول أيها الناس نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أصناف من البر والشعير والتمر والزبيب والعسل من البر والشعير والتمر والزبيب والعسل من هذه الأصناف الخمسة كانوا يخمرون الإناء ثم يشربونه فقد حرمت الخمر مثل عمر فقد حرمت الخمر ولكن ما والخمر ما قامر العقل والخمر هو ما قامر العقل الخمر ما قامر العقل أي شيء تشربه الإنسان من أي صنف إنسان الخمر ما قامر العقل الآن يأكل الكوب يسمونه خمر ويمسى عليه يقول غيره هذا كذلك من أبنى الخمر أو أعظم من الخمر يجي الكوب نعوذ بالله تفكر الناس وتخمر عقولهم هذا أعظم من الخمر أعظم إثم عند الله من الخمر أن يفكر عقول الناس بحكومة أو غيرها والحكومة ما بسرعها الله خير من رأته يجي الكوب يفكر الناس قتلت هذا حق القتل نعم حق القتل شرعا إذا جاء سلوك جيد يخدر الناس ويسفره من الحبوب أو غيرها يجب أن يقتل فالحكومة تقتله نعم. قال رحمه الله باب قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى قوله والله يحب المحسنين. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن القبر التي أحرقت الفضيب وزادني محمد عن أبي النعمان قال كنت سافي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم القبر فأمر مناديا فنادى فقال أبو طلحة اخرجي فانظر ما هذا الصوت قال فخرجت فقلت هذا منادي ينادي ألا إن القبر قد حرمت فقال لي اذهب فأهرقها قال فخرجت في سكك المدينة قال وكانت قبرهم يومئذ الفضيق. فقال بعض القوم قتل يوم قتل قوم وهي في بطونهم. قال فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. قال البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا لما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. الله يحب المحسنين. ما عليهم جناح إذا طعموا ماتهم قبل تنزل أو فعل أشياء قبل ينزل ما عليه الجناح. قال البخاري حدثنا عبد النعمان عارم محمد بن فضل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت قال حدثنا عن أنس رضي الله تعالى قال أن الخمر التي أغرقت الفضيخ كبت في الشوارع الفضيخ يعني البلح الملون ويحط معه تمر خالص ينتهي حط هذا معه حط عليه ماء فلا إذا أخذ 6 ساعات أو 9 ساعات صار يصبح طبخان يقوله الخمر يقوله لك الحجاية فحرم هذا كله. وزادني هنا محمد عن أبي النعمان يقول وزادني محمد عن أبي النعمان يعني أبي النعمان عارف قال كنت تأكل قوم بجنان في يديك الحتى أبو النعمان يروي عن أنس بن مالك يقول قال أنس كنت تأكل القوم ذلك اليوم فقال ما هذا الصوت فقلت أن الخمر قد فرمت قالوا خذ هذا الشيطة يقول فأردت هذا الشيطة. باب قوله لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكم. قال رحمه الله حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط قال لو تعلمون ما أعلم لتعبتم قليلا ولبقيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين. فقال رجل من أبي قال فلان. فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكم. رواه النضر وروه ابن عبادة عن شعبة. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكم وإن تسألوا أنا حين ينزل القرآن تبدى لكم. الله حرام حتى ربنا تحدى لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكم وإن تسألوا عنها والقرآن ينزل فرح تبدى لكم. هذا تحدي من الله لعباده تعالى انتبهوا لكم. كانوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله من أبي أبو فلان يا رسول الله أين ناقتي انظرها في الشجرة الفلانية ما تتحب لها يا رسول أكله غالبها معجلة. فأنزل الله لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. عاد الله عما سألوا عاد الله عنه لكن الآن لا عاد من الآن مبتدا لا عاد تسألوا عن أشياء إن تسألوا عنها والقرآن ينزل رايحة تنزل فيجبها حكمها أما حرام أو حلال. حدثنا منذر بن الوليد يقول البخاري رحمه الله حدثنا منذر بن الوليد قال حدثنا أبي قال حدثنا عن شعبة قال عن موسى بن أنس قال عن أنس رضي الله تعالى قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط قال لو تعلمون ما علم لتركتم قليلا ولبقيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم خنين. فقال رجل من أبي قال فلان. فنزلت هذه الآية. يقول البخاري رحمه الله إن أنس بن مالك يقول وصل سنده إلى أنس بن مالك أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب خطبة بليغة قال لو تعلمون ما أعلم فضحكتم قليلا ولا بقيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفرج ولا خرجتم إلى الصعودات تجهرون السحور إلى الله لخرجتم إلى الصعودات إلى البر وإلى الصحاري تجهرون إلى الله السحور إلى الله خوفا من عقابكم عذابكم. أيها الناس لو تعلمون ما أعلم فضحكتم قليلا ولا بقيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفرج وقال ولا خرجتم إلى الصعودات تجهرون. الزيادة من مسلم البخاري ما زاد ما جاب عنه الشاهد يقول عنه رضي الله عنه رأيت الصحابة رضي الله ورسوله يموتهم ويبكون يبكون لهم صياح وخير. فقال رجل يا رسول الله من حديث؟ قال عبد الله فلان يعني. قال إنه عزله من كتابة الثاني وهجرت جروبه السنة الثانية لما تسمي ليش تسأل؟ لو قال غراسة تستعمل تستعمل الناس في الثانية ليش تسأل عن هذا؟ قال من أبي رسائل عبد الله بن أسر؟ قال أبوك فلان إلى آخر. قال رحمه الله حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو جويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في استئذان ويقول الرجل من أبي ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي فأنزل الله بهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكم حتى فرغ من الآية كلها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الفضل بن سهل الفضل بن سهل قال حدثنا أبو النضر أبو النضر قال حدثنا أبو خيثمة أبو خيثمة قال أبو جويرية أبو جويرية قال عن ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما قال قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهداء فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقته. كل صاحب من عباس رضي الله عنه كان الناس يسألون غالبون المنافقين يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أين عمل أبي يا رسول الله أين ناقتي يا رسول الله كذا وكذا. فالله أنزل هذه الآية لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسألكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم تنزل ينزل حرام ولا حلال أي أفضل تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم فالأفضل أن تكفوا لا تسألوا حين ينزل القرآن لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسألكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن هذا تحدي من رب العالمين تعالى وتقدم وإن تسألوا عنها حين ينزل تبدى لكم تبين عاد أنت حظك إن تسأل عن حرام أو حلال أو شيء تبدى لك تبدى حكمها تعطيك الله حكمها تعالى وتقدم. باب قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا عاق وإذ قال الله يقول قال الله وإذا هاه نازلة المائدة أصلها مفرودة تعيشة راضية وتبليغة باينة والمعنى ميد بها صاحبها من خير يقال مادني يميدني. وقال ابن عباس متوفيك مميتك. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن سعد بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع درها للتواغيت فلا يحذفها احد من الناس والسائبة كانوا سيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال وقال ابو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه بالنار كان أول من سيب السوائب. والوسيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعده بأنثى وكانوا يسيبونهم لتواغيتهم أن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر والحام فعل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه ودعوه للتواغيت وعفوه من الحمل فلم يعمل عليه شيء وسموه الحامي. وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري سمعت سيدا قال يخبره بهذا. وقال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. رواه ابن الهادي عن ابن شهاب عن سيد أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة قول الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام يعني هذه كلها أسماء سماها المشركون من أنفسهم. ما جعل الله من بحيرة البحيرة التي تلاه نفسها تكون تحتها والسائبة التي تسوق والحام الذي يحمي ظهره يمكن يقرع أو يضرب سياق معدودة أو سنوات معدودة ثم يتركون ما يحملون عليه يتركون الأجل. وأما البحيرة فهي لآتي حليبها ما يضرب أحد إلا اللي قائم على الصنم اللي قائم على الأصنام أو اللي يسمونه حامل الأصنام هذا يحمي له الحليب كل الحليب بالناقص هذه الشكل يتركونها له يجتمع عنده بحيرة كثيرة ويحلب هذه الناس ويشربه ومن يقوم على حماية الأصنام لا تكسر ولا تكسر إلى آخره كلها أعمال شركية حماها الله تعالى في الإسلام وطهر الله الأرض من هذه الأسلام وهذه الشركيات. وقال ابن عباس متوفيك مبين. قال إني متوفيك صلى الله عليه وسلم، إني متوفيك يعني رافعك. ابن عباس يرى أنه مميتك عيسى ما مات، رفعه الله وهو حي في السماء الرابعة الآن حي في جسده، لأني متوفيك ورافعك إليك. أما قول ابن عباس إني متوفيك مميتك، لا، إني متوفيك ورافعك إلي حيا، لأن رفعه الله تعالى وتقدس حي، وشبه لهم نظيره أو وزيره شبهه الله لهم يقتلوا فقتله لهم، قتلوا النظير والشبيه وما قتلوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا لكن شبه لهم من الزوج. طلب من بني إسرائيل أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل، أيكم يا بني إسرائيل المحبين لي المقربين لي أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل، أيكم؟ قال فلان ابو فلان أنا يا عبدا، ألقي عليه شبه عيسى وظنوا أنه عيسى فأتوه وطلبوه وما قتلوه يقينا، لكن رفعه الله له، رفعه الله بجدل حيا إلى اليوم، وهو محمد ذلك اليوم كل عيسى عليه الصلاة والسلام. أما اليوم غير أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكن إذا نزل عيسى غير أمة محمد عيسى عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه يحكم بين الناس 40 سنة ويتزوج عليه الصلاة والسلام ويموت مدة طبيعية، ثم ينقل إلى المدينة في أرض بقرب الرسول عليه الصلاة والسلام ويدفن هناك. هذا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. حدثنا موسى بن إسماعيل، يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان، صالح بن كيسان قال عن ابن شهاب الزهري، عن ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب قال قال البحيرة التي يمنع درها للطواغيت، قال البحيرة هي التي يمنع درها ما يحلفها أحد إلا القائمين على الأصنام، بس قائمين على الأصنام حراس الأصنام هم اللي يحلفونها يشربون حليبها، أما سائر الناس هو حرام عليهم، هذه بحيرة لا يمكن يشربها الإنسان ولا تجد حليبها، إنما قائمين على الأصنام والحافظين للأصنام هم اللي يشربون. نعم. والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم، والسائبة كانوا يسيبونها إذا رضي عن ناقة أو شيء من هذا أو أراد أن يتقرب لآلهتهم قال هذا سائبة للآلهة، هذا سائبة للصنم الفلاني أو للآلهة الفلاني جماعة، لا يحمل عليها شيء، لا يحمل ولا تقرب مرة واحدة. قال وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار كان أول من طيب السوائل أول وجه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه رأيت، يقول النبي عليه الصلاة والسلام رأيت عمرو بن لحي بن عامر الخزاعي يجر قصبه في نار جهنم، مسران يجر أمعاءه في نار جهنم لأنه أول من طيب السوائل وحر البحيرة وغيرها، أول من فعل هذه الأشياء وأضل المشركين أضل قريش بهذه الأصنام وجعلها في الكعبة، بعد جابها وحطها في الكعبة عامر بن لحي الخزاعي حطها جابها من الشام قال أعطوني مثل هذه أصنامكم اللي وجه السوار ويغوصنا أعطوني مثل أصنامكم هذه خلونا نعمل مثل حملكم، فأتى بها هنا وجعلها في الكعبة وزاد على أصنام قريش اللي هم يعبدونها من بحيرة وسائبة ووكيلة وغيرها زاد عليها، فيقول رأيت عمرو بن لحي يسر قصبه في نار جهنم لأنه أول من سيب السوائب وأسلحه. والوسيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج إبل ثم تغني بعد في أنثى وكانوا يستجيبونه لطواغيت. كل وسيلة هي التي تبكر ثم تبكر أيضا، تأتي بنا بأنثى ثم بعد ذلك تأتي بأنثى أخرى إلى آخره، هذه وسيلة وصلت أختها ما يستجيبونها لآلهتهم. والحام فهل الإبل يضرب الضرابة، والحام الجمل أن يضرب الياج يضرب الإبل الوقت المعلوم عندهم وقت محدود إذا أضرب الجمل هذا الوقت المحدود سيبوه ولا عاد يحمل عليه ولا يتعرضون يروح يرعى يبرد يشرب ما هو حر ما يتعرضون ولا يحملون هذا الشيء لأنه حمى ظهر الطلب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يهطم بعضها بعضا ورأيت عمرا يجد قصبه وهو أول من زيب الزوائد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن ابي يعقوب محمد بن ابي يعقوب قال حدثنا حسان بن ابراهيم حسان بن ابراهيم قال حدثنا عن يونس عن يونس قال عن الزهري عن الزهري قال عن عروه عن عروه بن الزبير قال عن عائشه رضي الله عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا ورأيت عمرا يجود قصبه وهو أول من سيب السواد. يقول عائشة يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا لما أشفي به عليه الصلاة والسلام في المنام ليس في اليقظة ينام أشفي به رأى جهنم ورأى من فيها من رجال ونساء رأى جهنم ورأى من فيها يحطم بعضها بعضا رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا فرأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في نار جهنم حينما رأى جهنم يحكم بعضها بعضا رأى عمرو بن لحي يجر قصبه في تلك النار التي رأى عليه الصلاة والسلام لأنه أول من سيد الزوائد وعظم الطواغيت. باب قوله تعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أجوبة قال أخبرنا المغيرة بن النعمان قال سميت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عفاة عراة غلا. ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين إلى آخر الآية. ثم قال ألا وإن أول الخلائق يغزى يوم القيامة إبراهيم ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب اسخذ أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني يعني رفعتني عيسى عليه السلام توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء قدير شهيد وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تعالى الله وتقدم أنت العزيز الحكيم ما قال أنت الغفور الرحيم قال أنت العزيز لأنها مقصود وعذاب من الآية مقصود وعذاب فقال أنت العزيز الحكيم. يقول تعالى نعم قال البخاري حدثنا أبو الوليد قال البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا مغيرة بن النعمان قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عفاة عراة غلا. ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين إلى آخر الآية. يقول البخاري يقول إن خطب الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا أيها الناس إنكم محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلة غرلة يعني غير مختنين الجلدة الصغيرة التي خدعت من ذكرك تجهد بها يوم القيامة إنكم حفاة إنكم محشورون حفاة حفاة ما إما في النسك ولا شيء حفاة عراة عرى ما في بكت ولا شيء غرلة غير مختنين غرلة إنكم حفاة عراة غرلة. ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قال ألا وإن أول الخلائق يغزى يوم القيامة إبراهيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن أول الخلائق يغزى يعني إنهم حفاة عراة العالم كلهم الذي في صعيد واحد ربنا تعالى وتقدم في صعيد واحد عالم عراة حفاة عراة غرلة في صعيد واحد في بر واحد تعالى وتقدم أول من يغزى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيقعد بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي. يقول ألا وإن أناسا يؤتى بهم يوم القيامة فأقول وإن جاءوا يعني يأتي بهم زبانة جهنم أقول يا ربي أصحابي أو قد صحيبان أو قال إنهم أصحابي بعدما يرونه عليه الصلاة والسلام يشوفون الرسول ويشوفهم يقول يا رب أصحابي فيقولون الملائكة ملائكة في جهنم إنك لا تدري ما حصل بعدك ارتدوا على دينه ارتدوا عن دينه ارتدوا عن الإسلام ارتدوا فيقول خلهم وفهم فدام ارتدوا. ومن المؤسف أن هذا الزمان كثير من يرتد عن دينه من المؤسف مو بس هذا الزمان من أول الزمان 400 كله تجدوا الناس يرتدون عن دينهم أما إلى الكفار وأما كافر وأما مشرك وأما منافق وأما إلى آخره الإسلام قليل الإسلام التقي النك قليل. إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على عقابي منذ فارقتهم. يقول الملائكة إن هؤلاء لا يزالون مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم منذ مجدهم يا رسول الله ارتدوا على أسالهم. باب قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محجورون وإن ناسا يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه إلى قوله إنك أنت العزيز الحكيم. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى وإن تعذبهم فإنهم عبادك. باب قول الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول تعالى يقول البخاري حدثنا محمد بن كثير العبد قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا المغيرة بن نعمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنكم معشورون وإن ناسا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم محشورون وإن ناسا يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم محشورون إذا حشر الناس رب العالمين حشر الناس قال إنكم محشورون يوم القيامة العالم كلهم الجن والإنس جميع العالم ما عدا الحيوانات اللي على وجه الأرض من أسود وطيور وسمك وشيء يموتون بدون تراب والبقية كله يحشر الجن والإنس والشياطين وغيرهم يحشرون يوم القيامة. أيها الناس إنكم محشورون يوم القيامة وإن أناسا يؤخذ بهم ذات الشمال يعني إلى جهنم نعوذ بالله فأقول يا ربي أصحابي فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح كنت عليهم شهيدا ما دمت بهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سورة الأنعام بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس ثم لم تكن فتنتهم معذرتهم معروجات ما يعرج من القرن وغير ذلك حمولة ما يحمل عليها وللبسنا لشبعنا وينأونا يتباعدون أبسلوا أفضحوا باسطوا أيديهم ألبستوا أضربوا استفسرتم أضللتم كثيرا ذرع من الحرث جعلوا لله من ثمراتهم ومالهم نصيبا وللشيطان والأوثان نصيبا أكنة واحدها كنان أما اشتملت يعني هل تشتمل إلا على ذكر أو أنثى فلم تحرمون بعضا وتحدون بعدا مسبوحا محراقا صدف أعرض أبسلوا أسلموا ترمدا دائما استحوذوا أضلتوا تمترون تشكون وقرا سمم وأما الوتر فإنه الحمل أساتير أواحدها أستوارة وإستارة وهي الترخان البأساء من البأس ويكون من البؤوس جهرة معاينة الصور جماعة السورة كقوله سورة وصور ملكوت ملك مثل رحبوت خير من رحموت وتقول ترحب خير من أن ترحم جنة أظلم تعالى على وإن تعدل تقصط. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى الأنعام في سورة الأنعام. الأنعام لأن ذكرت الأنعام مكررة مرتين أو ثلاثة وأربعة، 8 أزواج من الضأن 2 ومن آخر الأنعام، فسميت سورة الأنعام. يقول رحمه الله سورة الأنعام تقول تفسير على الأفراد، يعني كلمات الأفراد من الأفراد. قال على ابن عباس لم تكن فتنة ثم لم تكن فتنة، يعني لم تكن معذرة معذرة معروشات ما يعرش من الكرم، من الكرم من النخيل والأعناب معروشات وغير معروشات، يعني ما يؤخذ من الكرم نعم. وغير ذلك حمولة ما يحمل عليها، حمولة ما يحمل عليها نعم. وللبسنا لشبهنا، وللبسنا عليهم ما يلبسون، شبهنا عليهم الحق والباطل، عندنا حق وعندنا باطل شبهناه عليهم، ما يدرون وين هو الحق ولا من الباطل. وللبسنا عليهم يعني شبهنا عليهم ما يلبسون. وينأونا يتباعدون، وينأونا ينهون عنه وينأونا يتباعدون. تبتل تطبعوا، تبتل تطبع، ابتلوا أفضحوا، ابتلوا أفضحوا، تبتل تطبع وابتلوا أفضحوا نعم. باسطوا أيديهم للبس والضرب، باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. استكثرتم أضللتم كثيرا، استكثرتم من الضلال أضللتم كثيرا نعم. زرع من الحرث جعلوا لله من ثمراته ومالهم نصيبا، ثم زرع من الحرث نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائنا فهو سيصل الى الله وما كان لله فلا يصل الى الله. لا ما وللشيطان والأوثان نصيبا، وللشيطان والجن والأوثان نصيب من هذه الأنعام. أكنا تواجه واحدها كنان، أكنا واحدها كنان نعم. أما اشتملت يعني هل تشتمل إلا على ذكر أو أنثى، فلما تحرمون بعضا وتحلون بعضا. أما اشتملت أرحامهم، أرحام الأنثيين، أرحام الأنثيين يعني أما اشتملت أرحام الأنثيين، إن كنتم شهداء يوصفكم الله بهذا، كانت أرحام الأنثيين تشتمل على ذكر أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين. فلما تحرمون بعضا وتحلون بعضا، اشتملت على ذكر وأنثى، تحرمون الذكر أو تحلون الأنثى، أو تحرمون الأنثى وتحلون الذكر، لماذا؟ يتحداهم الله تعالى وتفضل في هذه الآيات نعم. دما مسفوحا محراقا نعم، دما مسفوحا محراقا، دما مسفوحا محراق يعني مسفوح في الأرض. صدف أعرض، صدف أعرض، أبسلوا أوئسوا، أبسلوا بما كسبوا يعني أيدوا. سرمدا دائما، سرمدا دائما من الليل والنهار. استحوذوا أضلتوا، استحوذوا الشيطان، أضلتوا الشياطين. تمترون تشكون، تمترون يعني تشكون. وقرا سمم، وقرا سمم ووتر حلو، وقرا سمم ووتر حلو. أساطير أواحدها أسوارت، أساطير الأولين يعني كأن حكايات الأولين نعم. وهي الترهات، وهي الترهات اللي لا قيمة لها، ترهات لا قيمة لها، فبلانا لترهات ما قيمة لها. البأساء من البعد، البأساء والضراء نعم. ويكون من البؤوس، يكون من البؤس أو من البؤوس نعم. جهرة معاينة، جهرة معاينة نعم. ثوار جماعة جواد صورة، ثوار نعم، الصور جماعة صورة، صورة جمع صورة كقوله صورة وصور، صورة وصور. ملكوت ملك مثل رهبوت خير من رهبوت، ملكوت السماوات والأرض، ملكوت السماوات والأرض مثل رهبوت رهبوت. وتقول ترهب خير من أن ترهب، قولوا ترحبوا خير من أن ترحبوا. جنة أظلم، جنة يعني أظلم عليه الليل. تعالى على وارتفع، تعالى وارتفع. وإن تعدل تقصد، وإن تعدل كل عدل يقبل منها، لا يقبل منها في ذلك اليوم، لا يقبل منها في ذلك اليوم، حتى لو أعدلت، لو أعدلت إنما تظلم في الدنيا ما يقبل منها. يقال على الله حسبانه، يقول على الله حسبانه أي حسابه على الله، على الله حسبان. ويقال حسبانا، ويقول حسبانا نعم. مرامية ورجوما للشياطين، المرامي الرجوم للشياطين يرجمونهم من الحلم، مستقر في الصلح ومستودع في الرحم. مستقر في الصلح ومستودع في الرحم. الكن والعزب يعني ان في فرق بين مستقر وهو في الصلح. مني الدم الى الان ما صارت في مني، هذا مستقر في الصلح بالرجل، لكن اذا نزل في الرحم صار هذا مستودع. مستودع الرحم مستودع. الكن والعزب الكنو العزة الكنو الواحد عزة والإثنان كنوان. الإثنان كنوان والجماعة أيضا كنوان. والجماعة كنوان الأقلية مثل سنو وسنوان. سنو وسنوان سنو وسنوان. باب قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله إلا هو. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن زاد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما بالأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس أي وما تدري نفس وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. يقول البخاري رحمه الله قوله تعالى وعنده علم الغيب مفاتيح الغيب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله ويعلم ما في السماوات والأرض إلا هو لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. فعنده مفاتيح الغيب، نعم، جميع أخبار الغيب وجميع مسائل الدنيا كلها له تعالى وتقدم، بل والآخرة جميع مسائل الدنيا والآخرة مفاتيح الغيب كلها له وبيده تعالى وتقدم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد قال حدثنا عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن سالم عن سالم عن أبيه عن أبيه عبد الله بن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عنده علم الساعة إنه عليم قدير. إن الله عنده علم الساعة هذا ما يعلم حتى الله تعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب، ما حد يدري متى يأتي المطر، لكن مثل يومنا هذا هل يدرون أن المطر يأتي بعد يومين ثلاثة حينما يخطر يوم الرياح يوم الرياح أو شيء؟ هل يدرون بهذا؟ علامات لا علامات الله أعلم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وما تدري نفس ماذا تكسب وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ما في أحد يدري ماذا يكسب غدا، يكسب خير ولا شر. وما تدري نفس بأي أرض تموت تعالى الله. إن الله عليم خبير. إن الله عليم خبير. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين قال أرحم الراحمين.